الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 58 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حدوا. متفق عليه. هذا الباب عقده الامام النووي رحمه الله تعالى بعد الحديث عن الوضوء وفضله وما يتعلق به، عقده بالاذان ولبيان فضل الاذان واهميته. الحديث الاول الذي ذكره في هذا الباب هو هذا الذي قراته عليكم، محل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء. محل شاهد كلمة النداء، المراد بالنداء النداء إلى السلام، ومعنى النداء إلى السلام الأذان، لأن النداء المشروع إلى الصلاة هو الأذان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في الأذان من الأجر والمصيبة، ولو يعلم ما في الصف الأول عند الاجتماع لأداء صلاة الجماعة والجمعة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني لم يجدوا وسيلة للأذان ولم يجد وسيلة للوصول إلى الصف الأول إلا أن يقترعوا، يعني في تزاحم شديد كثيرون هم الذين يريدون أن يؤذنوا للمجال يتسأل أن يحرم، كثيرون هم الذين يريدون أن يكسبوا الصلاة في الصف الأول، والصف الأول لا يتسأل أكثر من 30 أو 40 شخص مثلا. عندئذ السبيل الى ذلك يلتهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس الاجر الذي يدخره الله عز وجل للمؤذن ولمن يدرك الصف الاول ثم لم يجد من وسيله لبلوغ هذا الاجر الا القرعه يقترعوا ولجأوا إلى القرعة فيما بينهم ليفوز كل منهم بالأذان الذي عبر عنه رسول الله بالنداء وبالصف الأول. محل شاهد في هذا الحديث هذه الفقرة الأولى، أي أن الله عز وجل قد ادخر أجرا كبيرا للأذان الذي هي عبادة من أكبر العبادات وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة فما أذنت، أي لولا مشاغل الخلافة التي تعيقني عن اكتساب هذا الأجر العظيم لكنت مؤذنا، لا أبتغي عملا غير الأذان. هذا ما يقوله سيدنا عمر رضي الله عنه. إذا حديث الآتي في فضل الأذان ستزيدنا معرفة بفضل هذه العبادة الكبرى. وهنا لا بد أن نوضح أيها الأخوة أن يعني الأجر أجر الأذان هنا لنعظم أجر الأذان الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لمن يؤدي هذا الأذان، أليس كذلك؟ والإنسان الذي يؤذن هو ذاك الذي يقف فينطق بألفاظ الأذان المعروفة التي بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون دائما، يقف فيؤذن وبمقدار ما يرفع صوته فيستمع الناس يشهدون له يوم القيامة، حتى الحجر والمدر والشجر كل ذلك يشهد له يوم القيامة. إذا الأذان عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بعابد، هذا العابد يأتي بالأجر متى؟ عندما يؤدي عمليا هذه العبادة أي هذا الأذان. هذا كلام واضح. فلو أننا لجأنا كما هي الحال في كثير من المساجد إلى شريط كاسيت وجهاز التسجيل فأذناه في وقت كل صلاة، وإذا بالصوت يرتفع عند الأذان بدون مؤذن، وإذا بألفاظ الشهادة ترتفع بألفاظ الأذان ترتفع وتبلغ أسماع الناس بدون ناقد وبدون من يقوم فيعبد الله بهذه الشعيرة. لمن سيكون الأجر في هذه الحالة؟ قولوا لمن سيكون الأجر؟ لمن يدخل على هذا الزم؟ زم تسجيل؟ مستحيل. إذا لمن؟ لا أحد. لا أحد ينال الأجر لأنه لا يوجد أحد مؤذن. العبادة لا تكون إلا بعابد ينفذ. ومن ثم فالأجر ينال هذا العابد، يعني هذا الذي ينفذ أمر الله عز وجل ويحقق شعيرته. يعطيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا الأجر العظيم. فإذا أذنت مرة وسجل أذاني على شريط ثم إني قعدت في داري ووجد من يذهب على هذا الشريط في كل صلاة، يقع أنني أنال الأجر على هذا الأذان مرة واحدة لأنه فعلا أذنت، وما وراء ذلك لا أنال شيئا. لجميع سيكون أنا لم أذن، أنا لم أقرر هذا الأذان. هذه حقيقة واضحة جدا أيها الأخوة، الأذان عبادة كالصلاة تماما، والعبادة لا تكون إلا بعابد، بإنسان ينفذ هذه العبادة متقربا بها إلى الله عز وجل. هذا شيء واضح جدا جدا. فإذا ما أيضاً هذه العبادة أسكتنا ألسنتنا عن الأذان وأنطقنا جهاد التسجيل، جهاد التسجيل لا ينال الأجر، ليس إنساناً ليس كائناً بشرياً من البشر. إذا لا أذن، إذا لا عبادة، إذا لم تتحقق شعيرة الأذان. لاحظ الحقيقة التالية، لو أن قرية بكاملها ليس فيها من يؤذن إطلاقا، وإنما هنالك أجهزة التسجيل كبار في أوقات الصلاة فترتفع الأصوات من هذه الأجهزة بألفاظ الأذان في كل مساجد القرية. ينبغي أن تعلم أن أهل هذه القرية جميعا آثمون، لأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي الفرض سقط، لكن المساجد التي لم يؤذن فيها لم ينل المصلين أجر الأذان، والمؤذن أيضا لم ينل أجر الأذان لأنه لم يؤذن. لكن إذا انتشر هذا الأمر بحيث عمت شبكة هذه الأجهزة هذا التسجيل في المساجد كلها، ولم يعد هنالك من يعبد الله ويتقرب اليه بالاذان. اذا فاهل هذه المدينه او القريه كلها آثم. الاذان شعيره من اكبر شعائر الاسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتجه غازيا مجاهدا الى بيته اقتضت اعلان الحرب عليها يبدو منها ثم ينتظر، فاذا سمع اصوات اذان رجع والا دخل. اي ان الشعيره الكبرى التي تنطق بهويه اهل هذه البلده هي الاذان. فانا لا ادري اذا كان هنالك من يفتي من اهل العلم بجواز ان يسكت المؤذن عن الاذان وان توظف اجهزه التسجيل في مكان المؤذنين، على ما يعتمد هذا الانسان في فتوى؟ على ما يعتمد هذا؟ الاذان عباده، طيب عندما يبارك لهذا التسجيل اين هو العابد؟ العباده لا بد فيها من عابد. ورسول الله يتحدث عن الاجر الذي ادخره الله للمؤذنين، طيب لمن سيذهب هذا الاجر وليس هنالك مؤذن؟ لمن سيذهب؟ لا احد. اذن هذه الفتوى باطله ينطق بها من لا يخشى الله عز وجل، لا اشك في هذا لا. وصدق من قال اجركم على الفتيا اجركم على النار. ليس هنالك من فرق بين ابطال شعيره الاذان كعباده يكون بها متعبدين وبين ابطال صلاه الامام في المحراب اماما اطلاقا، كما ان جهاز التسجيل يمكن ان يحل محل المؤذن كذلك ايضا يمكن ان ناتي بشريط فيديو يوضع في المحراب يحل محل الامام، يدار هذا الشريط على الشاشه التي تباع في المحراب فيظهر الامام متجها الى القبله ونجد نسمع صوته ويقول الله اكبر، دخل سلام فنبتدي به كنا في المسجد يركع يركعون وراءه ويسجد يسجدون وراءه وهكذا، ثم نبشر هذا الجهاز. صلاة العصر أيضا إمام شريك صلاة العصر، صلاة المغرب إمام شريك صلاة المغرب. قولوا هل من فرق؟ هل من فرق بين إلغاء الأذان والاستعادة عنه بجهاز التسجيل وإلغاء إمامية الإمام والاستعادة عنها بجهاز تسجيل مرئي؟ هل من فرق بينهم؟ لا فرق. من يفتي بهذا لا بد أن يفتي بذاك أيضا، ولا يفتي بهذا وذاك إلا من لا خلق له. أنا شديد الأسف والألم من أنني أعلم غير مساجد وجرت منها الأذان إطلاقا فليس فيها مؤذنون، كلما حان وقت الصلاة أدير جهاز التسجيل على طول. نعم، وما أكثر ما يقع الغلط يبالغ جهاز التسجيل من آخره بشكل غير سليم، ربما يبالغ جهاز التسجيل قبل الوقت أو بعد الوقت بحين المسألة. أي إنسان أي طفل يمكن أن يكلف كي يحرك هذا الجهاز وإذا الإنسان قد ارتفع. أين هي العبادة؟ الأذان من أهم وأفضل العبادات. اضل على هذه العبادة، اضل على هذه الشعيرة. ليس المراد أن يبلغ صوت الناس، المراد أن يقف من يعبد الله بارتفاع صوته، هذا هو المراد. فإن قال قائل ولكن الأذان فيه فائدة أخرى هي أن يسمع الجوار جوار المسجد الأذان فيعلم أن الوقت قد دخل. لا، الأذان لا ينتظى منه مجرد الإعلام للناس بأن الوقت قد دخل، ممكن إعلام ذلك من الراديو. نعم، ممكن هذان الرجل في هذان مثلا اسمع ممكن سعر نظر الى سعر فعلا ان الوقت قد دخل الاذان عباده لذاتها عباده تقريبا منها لذاتها ثم تاتي فائده الابلاغ ثانويه اعلم ان جهاز التسجيل اذا ادير وسمع الناس صوت الاذان ممكن ان يرضى على ذلك ان وقت الصلاه قد دخل فيصلي النساء في بيوتهم لانهن سمعن صوت الاذان هذا اذا لم يكن جهاز التسجيل بيد الله بيد الناس لا يعلمون لهم كذلك لكن الاذان لم يشرع فقط من اجل الاعلام 20 وسيله موجوده بالاعلام الاذان عباره عن عباده فهل يتقي الله هؤلاء الذين صاروا شيئا فشيئا بالتدريج في طريق الغاء الاذان وهل يعودون الى الاذان هنالك اجور مرسومه في وزاره الاوقاف المؤذنين من الذي يؤيد يا ترى هذه البيوت هل يجب كذا ترى لجهاز التسليم ممن كذا ما جناب الأذان لا يستحق نعم هذا شيء الثاني هذه العبادة أيها الأخوة ذات الأجر العظيم والثواب الكبير طبعا مشروط في عشير واحد أن يقصد المؤذن بذلك القربى إلى الله أن يقصد المؤذن بذلك أن يعبد الله بهذا الأذان وإنما الأعمال دنيا يعني مثلا لا يقصد بذلك انه موظف في هذه الوظيفه لا يقصد بذلك انه يعني يصير صوت جميل ان يعني يضع لنفسه دعايه بواسطه الاذان لا يقصد الا ان يتقرب بذلك الى الله كل عباده لا بد فيها من النيه هذا الشيء الاول الشيء الثاني ينبغي ان يلتزم المؤذنون اثناء الاذان باداب الاذان الأذان مثل قراءة القرآن تعتمد على ضوابط التجويد ضوابط النطق السليم باللغة العربية فينبغي أن يمد الحرف عندما ينبغي أن يمد عربية وينبغي أن لا يمد إذا كانت القواعد العربية تمنع من مده مثلا المدود التي لا تتجاوز حركته مثل مد التبليغ لا يجوز لنا ان نمده خمس حركات حركات لا حركه لا يجوز المدود التي الطويله التي يجوز لنا ان نمدها ست حركات او ربما اكثر بحركتين لا يجوز لنا ان نمدها 12 حركه كذلك نعم لا العلماء عن التنكيت لا التلوي الاذان بطريقه تخرج الفاظ الاذان عن السمت العربي وعن الاداء السليم للالفاظ اللغه العربيه نعم وانا لا اعني بهذا ما يفهمه بعض الناس اليوم عندما يؤذنون بصوت جاف وبلهجه مخيفه وبصوت اشش نعم دون أي رقة ودون أي عذوب جاهل للناس معاذ الله هذا خطأ فادح وهذه مخالفة صريحة وحادة لتعليمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك المؤذن إن بلال أندى منك صوتا يعني أذانه يدخل إلى الأفئدة ويجذب الاذان اكثر من كان فليؤذن به لاحظوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من كل شيء حد وجمال اللحن والنغمه والاذان في الاذان مرتبطا مع قواعد النطق العربي فبمقدار ما ينسجم هذا النطق مع القواعد العربية ومع الصوت الجميل العذب يكون هذا مقبولا ومقبولا ومقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تجاوز الأمر هذا الحد ودخل فيما يسميه الفقهاء التنقيط وما إلى ذلك، وهناك كثير من المهاجرين في كثير من البلاد هناك يتجاوزون الحدود، فهذا أمر يعني يجعل هذا المؤذن وهو بسبب ربح كبير يحصل له الحد. والمؤذن ثوابه بعض العلماء قال أحسن من ثواب الإمام، اختلف العلماء ثواب الإمام أم سلم ثواب المؤذن، كثيرون هم الذين قالوا ثواب الإمام أعظم، ثواب المؤذن أعظم. لكن إذا ما خرج المؤذن عن آداب الأذان التي ينبغي أن تجمع بين عجوبة الصوت وجمال اللحن وقواعد النطق وتجريده وأدائه أعبر بذلك مثيبته وأجره. نعم، هذه أمور ينبغي أن نعلمها وأن نكون على بينة منها، وأهم ما ينبغي أن نكون على بينة منه ما قلته لكم أن أجهزة التسجيل لا تقوم مقام عبادة الأذان. بلغني أن في البلاد القريبة منا بلدان وزعت فيها شبكة أذان مسجل على المساجد كلها في وقت واحد تدار هذا الشريط وإلى المساجد كلها بمساجد ارتفع فيها صوت بدون مؤذن، أذان بدون مؤذن، صوت بدون مؤذن، جهاز تسجيل، الأجر كله يسمي هذا الجهاز التسجيل. نعم، لا يحفظها إلا لهم أبدا. قد يقول قائل أليس هذا أولى أن تنطق المآذن كلها في بعضة واحدة بكلمة الله أكبر، أليس هذا أولى من أن يؤذن إمام مؤذن في المسجد بعد دقيقة يؤذن الإمام الثاني أثناء ذلك يؤذن الإمام الثالث؟ نعم، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ هذه عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة وتلك عبادة مستقلة، إلا أن يتحرى جميع الوقت، هذا هو المهم، أن يتحرى جميع الوقت. تحرى الوقت لا يمكن أن يكون باللحظة، لا يمكن أن يكون بالثانية، يمكن أن يتقدم إمام مسجد من المساجد المسجد الآخر بعشر ثواني، ممكن يتقدم المسجد الآخر بثلاثين ثانية، ممكن مسجد آخر من المساجد يتقدم أو يتأخر بدقيقة، لا إشكال، لكن المهم أن على الجميع أن يتحرروا الوقت، لا إشكال في هذا. ومن الذي قال أن الأئمة في المسجد ينبغي إذا قاموا فبدأوا صلاة الجماعة أن يكبروا جميعا معا وأن يركعوا معا وأن يسجدوا معا؟ ما يوجد أهمية في هذا، ما أهمية في هذا من شيء بشكل من الأشكال. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الرداء الأذان والصف الأول، ننتقل الآن إلى الحديث عن الصف الأول. صلاة الجماعة صلاة متميزة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين ضعفا. صلاة الجماعة أجرها يساوي صلاة الفرد مضروبة بسبع وعشرين، فلاحظوا الفرق. أما صلاة الإنسان جماعة في الصف الأول فلها أجر كبير ووفير جدا، ذلك لأن الإنسان الذي يتاح له أن يصلي في الصف الأول لم يتاح له ذلك إلا لدخوله إلى الصلاة، إلا لمجيئه في وقت مبكر إلى الصلاة، من هنا كان له هذا الأجر الوفير. طيب، عندما نقول هذا الكلام ونسمع كلام رسول الله فيه ممكن أن نتصور أن يتخاصم الناس وأن يتقاتلوا من أجل الصف الأول، هل هذا سبيل لبلوغ هذا الأجر؟ لا، نقول سبيل ذلك بدلا من أن تؤذي أخاه أو أن تخاصمه أو أن تغلق عليه المنازل والطرق انتقل له الى المسجد، تعال باكرا فما يصح الاول بدون هذا الاذى. اما ان تتاخر وتقول في نفسك انا لا داعي الى ان نزل باكرا، انا ذي قوه، استطيع ان اذهب واضغط بحكم مكانتي، وسافترض على كل المسلمين ان يخرجوا رجالا وحديدا اضرب الصف الاول. انت بهذا العمل اهدرت اجرك، لان ايذاء المسلم شر المعاصي التي تهدر الاجر. ما تؤذي اخوانك ولا تؤذي الصف الاول. في اثناء التوافيشن تقبيل الحجر الاسود، لقد قال العلماء ان وجد الطائف ان تقبيله بالحجر الاسود يستلزم ان يؤذي واحدا من الناس الذين من حوله، اي ما من انواع الاذان، هذه السنه على اهميتها سقطت في حقه. لا إذا المسلمين شر من تركك لتقبيل الحجر الأسود، كذلك إذا إخوانك المسلمين شر من فوات الصف الأول عليك، لكن سبيل ذلك أن تأتي في وقت مبكر. إذا جئت في وقت مبكر ستدرك الصف الأول بسهولة. هنا ورد سؤال، نحن نعلم ان الايثام امر مطلوب في الدين، وقد اثنى الله عز وجل على الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اثنى الله عليهم. هل يعني ينذر او يفضل بمناظره الصف الاول فوجد ان صديقا او قريبا الذي جاء يبحث به الامر عن مكان في الصف الاول فلم يجد، هل من الايثام ان يقول لو تفضل يجلسه في مكانه ويرجع الى الصف الثاني او الثالث؟ لا، هنا لا يزال، وهذا ايضا من الادله على مدى فضيله الصف الاول. قالوا لا اثاره في الخير، لا اثاره في الخير، اي في الخير الديني، هذا خيرا دينيا وليس خيرا دنيويا. لو كان خيرا دنيويا لكان الايثار فيه مشروعا. طعاما اتيح لجارح وراى هذا الجار رجلا اشد جوعا منه فاثره على نفسه. جميل، هذا يسقط عليه قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، اي على ويطعمون الطعام على حبه على حبهم لذلك الطعام لانهم جامعون. جميل، لانك تؤثر صاحبك على نفسك بخير دنيوي. اما اذا اتاح الله لك مثلا ان تؤذن ورايت انسانا اخر يطمح الى هذه الشعير والى هذه العباده، تقول في نفسك لا يثيرن اخي، تعال فاذن في مكان. لا، انت لم تتقرب بهذا الايثار الى الله. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تعالى: وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. كلمة سابقوا مطلوب للايثار، لان كلمة سابقوا ماذا تعني؟ تعني ان احاول ان اسبقك الى الصف الاول. فتحاول ان تسبقني الى الصف الاول، لكن بالطريق الذي لا اذى فيه. تحاول ان اسبقك الى الاذان، وتحاول ان تسبقني الى الاذان، لكن بالطريق الذي لا اذى فيه. احاول ان اسبقك الى هذا الفقير ليتصدق عليه بمال في الليل، وتحاول ان تسبقني الى ذلك. هذا على قوله تعالى: وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والارض. اذن هذا نقيض الايثار. الإيثار ليس به مسابقة، هذا نقيض المسابقة. نعم، لذلك قاعدة عامة: القربات الدينية لا يشرع فيها الإيثار. بعض العلماء قالوا يريد للولد أن يؤثر أباه، أو يسمي له أن يؤثر أباه في المبرات وفي أعمال الخير. بعض العلماء وكثيرون منهم قالوا لا، لا فرق، الأب بالنسبة للولد والولد بالنسبة للأب والأقارب لا إثارة في الخير. إذا أتي حليم خيرا دينيا أستقل به لا أقصر في ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالصف الأول. وصلاة الجماعة كلها يعني لها أجر كبير ووفير كما قلت لكم في الدرس الماضي، وسبب ذلك ليست السلام وانما سبب ذلك اللحم الاجتماعي التي تحققها صلاه الجماعه. ثم قال ولو يعلمون ما في التاجير لاستلقوا اليه. التاجير اي التبكير، تبكير لا سيما لصلاه الظهر، لان في هذا الوقت يكون الحر شديدا في الصيف طبعا. فالتهجير عبارة عن أن يضامع الإنسان ليمشي إلى المسجد ويتحمل شدة الحر، هذا معنى التهجير. كذلك لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا يعني لتسابقوا ولتناقصوا عليه. ثم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قلت لكم أظن في الدرس الماضي أو الذي قبلها العتمة كناية عن صلاة العشاء، وهذا صلاة الصبح، لكن صلاة الصبح في البيت، صلاة الصبح في المسجد. جماعة لو يعلم الناس ما قد ادخره الله عز وجل لمن يحضرون صلاة العشاء جماعة في المسجد وصلاة الصبح في المسجد لأتيهما يلي زحفا ولو زحفا. وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن الطرقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مظلمة وكانت موحلة يعرف. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان الصحابة فعلا يتسابقون إلى صلاة الجماعة في العتمة يعني العشاء وصلاة الفجر، يغامرون يأتون في الظلام وفي اللحم ويعانون ما يعانون من وعورة الطرق ويأتي الأعمى. وعندما كان هذا الأعمى لا هادي له، ليس هنالك من يمسك بيديه، يأتي الإنسان العاجز والضعيف، كلهم يريد أن ينال هذا الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر كبير لأتيهما ولو حبة. اليوم الطرق معبدة، الأنوار ضاربة، الطرق كلها مضيئة. أجل أما الذي تكلمنا عن داخل المدينة خارج المدينة أيضا نعم لا إشكال بشكل من الأشكال. ومع ذلك كان يتساءل كم هم الذين يرشون المساجد في صلاة الصبح في هذه المدينة حسب الأحياء. هناك أحياء فعلا عامرة بآليات إذا قلنا مساجدها عامرة يعني صلاة الصبح نصف المسجد يمتلئ، يعني هذا شيء كبير جدا. ولكن جميع المساجد في هذه المدينة في صلاة الصبح المسجد فيها يبقى فارغا، ليس فيها إلا عدد بسيط ممن اعتاد عليهم المسجد يعتاد على المسجد. إمام المسجد يأتي بأنه إمام المؤذن يؤذن، هذا إذا كان يؤذن، إذا لم يكن يريد عنه جهاز التسجيل. نعم، لاحظوا لا سيما المساجد التي في هذه الأسواق تبقى صلاة الصبح غريبة عن الناس ويبقى الناس غرباء عن صلاة الصبح. والمساجد التي في الأحياء السكنية أيضا، أقولها بصراحة، في الأحياء السكنية كالميدان وكغير الميدان وكالجهات المختلفة النزلة ونحو ذلك والمهاجرين الذين يراقبون يرون أن هذه المساجد خارجة تقريبا عن المصلين في صلاة الفجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو علم الناس ما في عتمة والصبح أي في المسجد لأتيهما ولو حبوا ولو حبوا. الحديث متفق عليه. طيب أليس في هذا ما يبعث على الأسى وما يبعث على الأسى؟ وأنا لا أتكلم عن مساجد القرى التي غفرت ثم غفرت ثم أغلقت أبوابها قرية تكون بأهلها نعم، لكن مساجدها مهجورة تقريبا صلاة الفرع موجودة نهائية، الإمام موجود غائب، المؤذن موجود غائب، لكنه في آخر الشهر حيث يعود إلى حيث يقضيها الأجر، إن كان كثير الذي يريد، ما أيا كان. فتصور قرآن هذه حاله، وكثير من مساجد المدن هذه أيضا حالها. كيف يكون تعامل الله لنا وهذه هي الحال؟ هذا نذير بين يدي عذاب شديد في الآخرة، وبين يدي مصائب أيضا في دار الدنيا. وإذا تركنا الحديث عن صلاة الجماعة في المسجد، كم هم عدد الذين يقيمون مع الأذان، لا أقول قبل الأذان، مع الأذان يصلون هذه الصلاة في بيوتهم، يكرمون أهليهم أولادهم ويصلون جماعة في بيوتهم. أيضا هذه النسبة قليلة جدا، أنا أتكلم عن البيوت. كثيرون هم الذين يجلسون كمجلس هذا للموعظة وللحديث عن الإسلام وللحديث عن الدعوة، والذين يطيقون الزفرات عن وضع العالم الإسلامي وتخلفه والدعوة الإسلامية والحكم بما أنزل الله وذئب الدول عن حكم بما أنزل الله، لأنك تتبعت أحوالهم. وهذا هو المقياس، متى يستيقظ الواحد منهم بصلاة الفجر؟ الذين يعني يهتمون، والذين يعني يغارون على شعائر الله، يقومون على احد من يتمطى من فراشه قبل ان تنزل الشمس ربع ساعه، يخرج ويتوضا ثم يصلي ركعتين هكذا بعجل قبل ان تشرق الشمس. الناس في واقع، هذا واقع. وإذا سألت كم هم عدد الذين يقومون قبل الفجر، ولو كل ساعة ليصلي ركعات، ليصلي صلاة الوتر التي يسميها مؤخرة الإنسان ليجعلها آخر صلاته، نعم، كم هم عدد هؤلاء؟ كل ما سألت سؤال هذا القليل العدد ينقص، العدد ينقص، العدد ينقص، ستجد أن العدد آل إلى قلة يسيرة جدا جدا. هذا هو مقياس نصر الله لنا، هذا هو مقياس رحمة الله لنا، ستره لنا، إكرامه لنا. ليس مقياس الكلمات، ليس مقياس البيانات أبدا بشكل من الأشكال. بهذه حرفة الجواب كثيرة، من جملة الحرف أن أتحدث عن الإسلام وأن أكتب في الإسلام، وأن أتحدث عن بالمناسبات عن الإسلام ولدى الإسلام للمسلمين وحال المسلمين، هذه حرفة أنال عليها أجرا أو أنال عليها رتبة. لكن ها هنا يظهر التعامل مع الله سبحانه وتعالى. عندما أجد مسجدا عامرا يقول للمصلين في صلاة الصبح، عندئذ استكشف. ولكن كم عدد هذه المساجد التي تثير للمصلين في هذا الوقت؟ كم عدد هذه المساجد؟ قليلة، قليلة جدا أيها الإخوة. ومع الأسف هذا الشيء يوصف له هذا الشيء هذا عن المستكشف به، أن الذين يسابقون إلى هذه القربات هم عامة الناس، ليس العلماء، أجل في ذلك عوام من الناس. وكثيرا ما نجد بعض الشباب يهرب واحد منهم في صلاة الصباح في وقت الصلاة، فيخشى المسجد القريب منه ربما يقل إلى مسجد بعيد، لأنه يجد في ذلك المسجد ربما أكثر من الصلاة دروسا أو نحو ذلك. لكن كثير من أمثالنا الذين يتحدثون عن الدعوة والإسلام وما إلى ذلك بعيد، فما إلا الموظفين إلا المنزلين إلا الذين نعم هم موظفون لمدى صلاة الجماعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أحوالنا وأنا أول المقصرين في هذا. أنا لا أتحدث عن غيري وأجرح نفسي، لا أنا أتحدث عن حال المسلمين عموما وأنا واحد منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يصلح أحوالنا. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم، رواه مسلم ورواه أيضا غيره، يعني مثلا كل مجاهد رواه، آخرين رواه من أصحاب السنن، لكن بالنسبة للصحيح لأن البيت فيه مسلم هذا الحديث فهو من أصح الأحاديث. فما معنى أن المؤذنين سيكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا؟ تعلمون عندما تحدثنا عن أحداث يوم القيامة ونحن في أواخر دروسنا في العقيدة، عندما تكلمنا عن الشدائد التي تغشى الناس في موقف يوم الحشر، الضغط الشديد، الامتحان الشديد، العرق الذي ينزل الناس منهم من يصل العرق الى فمه ويكاد واحد منهم ان يختنق، نزيد كون المؤذنين انذاك اطول الناس اعناقا انهم بعيدون عن هذا الضغط، لانهم عندما يكونون اطول الناس اعناقا تكون رؤيتهم بعيده عن هذا الاختناق، يكونون بعيدين عن هذا الدور الضابط الخالق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون اطول الناس اعماقا، كنايه عن ان الله سبحانه وتعالى يحميهم من شده يوم القيامه عندما يشتد الضغط ويشتد الحر وينزل الناس العرق. هؤلاء يكونون الله عز وجل يكرمهم بطول، فهم بسبب هذا الطول يكونون في منجاة عن هذا الضغط الخالق. هذه هي يعني الكناية عن هذا المعنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليلا على مزية كبرى للمؤذنين. الله سبحانه وتعالى تحدث عن شدائد يوم القيامة. نعم، تقرأين قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لو ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والعذاب ليس عذاب الجنة إنما هو عذاب الضغط الشديد، لكن ذلك قال في مكان آخر: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الخزع الأكبر. من هم يا رب؟ ماذا جمعهم لنا؟ لكنه قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هؤلاء فئات من الناس، لكن لم يتحدث الباري عز وجل عن أشخاصهم، عن فئاتهم، عن هوياتهم، إلا أن الباري عز وجل ذكر لنا عن صفاتهم. من صفات هؤلاء الناس المؤذنون؟ ومرة أخرى أقول: يشترط في هذا أن يكون قصد المؤذن بلوغ مرضاة الله فقط، وأن يلتزم بآداب الأذان التي تحدثنا عنها. شيء عظيم جدا. انا كنت في صدر حياتي واعتزل بهذا ايها الاخوة، انا كنت اؤذن، وانا كنت في المسجد الذي في المدرسة التي اطلب فيها الامر في هذه المدة كنت اؤذن. اجل، وهذه مرحلة من المراحل التي اعتز فيها بحياتي، وكنت ايضا اؤذن الفجر، وكنت اخرج الى المؤذنة ولم اكن انا ذاك الاذان هكذا عن طريق المكبرات، وكنت اشعر بلذة ما بعدها لذة عندما اخرج الى المؤذنة وانادي الله عز وجل ويسبح واثني على الله، اشعر انني وحدي في ملكوت الله واخاتم الله. نعم، لذلك أنا أغلق المؤذنين الذين يطاح لهم أن يأتي إلى المساجد قبيل صلاة الفجر فيوقف الناس بقادهم ويسبحون الله عز وجل. هذا شيء رائع جدا جدا. فلا تستبعدوا أن يكون المؤذنون من الذين قال الله عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعندما نقرأ هذه الآية الإنسان يعني يقرأ برحمة الله عز وجل وتغشاه حال من الالتجاء إلى الله أن يجعل الله منهم كما يقول الله اجعلنا منهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها عن هذه الآلام عن هذه الشدائد عن هذه الضغطة عن هذه الصفات التي تحدث الله عنها عنها مبعد لا يسمعون حسيسا وهو فيما اشتهت أنفسهم خالدون قبل أن يدخلوا الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر. شيء عظيم هذا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم فلنبذل كل ما نملك أن نكون من هؤلاء الناس وهذا الشيء يعني لا تتصوروا أنه بعيد. الباري عز وجل يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وصدق ما قال كل آت قريب. تأملوا في هذا الكلام ليس في كلام دقيق كل آت قريب. انظروا إلى أمرك الذي سلف كنت تعود هذه السلاف لكن تأمل في هذا الماضي تجد كأنه اليوم. ستمر سنوات مثل هذه السنوات أيضا وستشعر أنها كيوم ولكن فيأت ملك الموت وتنظر إلى حياتك التي أدبرت عنها فلا تراها إلا كظل زاد. لذلك قلت مرة إن الزمن أشبه بهذا المطاطة التي تشدها بيديك كل ما شددتها رأيتها ذات طول لكن إذا تركتها عادت إلى أقصى درجات الصدر. الزمن هكذا الحوادث تمرق الزمن الزمن ما في زمن. نعم ولذلك هذه الحياة كلها ظل فان زائل. اليوم نحن على ظهر الأرض فلن سنكون في باطنها والتاجر العاقل هو الذي سيبذل ما في وسعه حتى يكون من هؤلاء الناس الذين قال الله عز وجل عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نقول لماذا يا رب لم تحدثنا عنهم في حكمه حتى يبذل الإنسان كل ما في وسعه وكل ما يقدر عليه من أجل أن يكون منهم. وتتنوع الأعمال كما قلنا وكما شرحنا كلام ابن عطاء الله السكندري بقدر تنوع واردات الاحوال على حسب ظروفك حسب وضعك الاجتماعي حسب عملك حسب قناعتك امامك طريق مفتوح لتصل الى درجه هؤلاء الناس كل حسب مستواه كل حسب عمله وظيفته الساسر طريق مفتوح امامه القاضي مفتوح طريق امامه للتجاره طريق مفتوح امامه الزراع العمال كل واحد على ثغر من ثغور الاسلام بمستواه الذي اقامه الله عز وجل فيه يمكن ان يهرز لنفسه هذه الهويه ويكون بهذه الهويه غدا فعلا ممن سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. أعود فأقول أسأل الله عز وجل أن يمهن إخواننا الذين يرعون مساجدنا في هذه البلدة أن يعودوا عن هذه البدعة الخطيرة التي تحارب هذه الشعيرة حربا لا عوادة فيها لأن هذه الظاهرة تنتشر المساجد تكسر المشجع طبعا المشجع واضح الراحة المؤذن بدلا من أن يأتي إلى المسجد اليوم خمس مرات يريد عنه هذا الشريط التسجيل وانتهى الاشكال. لما ليس كذلك العباد لماذا عليها اجر للمشقه الاجر على قدر المشقه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر مصرك قالها لسيده عائشه رضي الله تعالى عنها. وأنا أرجو من وزارة الأوقاف أن تتابع وأن تراقب المساجد التي يتكاسل المؤذنون فيها عن القيام بهذه الشعيرة. نعم، أرجو أن تتابع وزارة الأوقاف هذه المساجد وأن تجبرهم إجبارا بالطرق الأدبية وغير الأدبية المختلفة لأن تكون الأذان شعيرة ناطقة أجل. ونحن يعني لاحظوا أيها الإخوة، هلا في بعض البلدان لا أريد أن أذكر اسمها، الأذان في المساجد أصبح كل تسجيلات، لكن تفتح الراديو بصير وقت ظهر، الآن صار وقت ظهر بيطلع مؤذن بيأذن، العصر في مؤذن مؤذن، لك لا أخي السنة تنطق وهي تركها. لازم ما أقول، هذا دليل أننا لا نريد بهذا وجه الله عز وجل. ألغيتم الأذان في المساجد المشروع، أصبح الأذان بدون مؤذن، أصبحت عبادة بدون عادل. نعم، ثم نافستم بلادا أخرى في أنكم تتباهون بأن في كل وقت صلاة الأذان يرتفع صوته في الراديو. يعني شو؟ يعني أذان الراديو حل محل الأجر لأذان المساجد؟ أبدا إطلاقا. إذا كان يحذر إن هذه الفتنة لا نعود إلى الشعيرة التي أمرنا الله بها والتي هي فرض من فروض الكفاية، إذا لم يتعلم أن نؤذن في الراديو فلا نؤذن، لا مشكلة، والحمد لله رب العالمين.